قصة أبو بكر المسكي الذي ذكر قصته ابن الجوزي في كتاب المواعظ والمجالس. هذا الرجل يدعى أبو بكر، وكان كلما جلس في مجلس تشم منه رائحة المسك، فقالوا له إيه يعني ده أنت متأنق قوي، هو أنت بتطبق يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ده أنت ما فيش قعدة يا راجل إلا وريحة المسك بتطلع منك. قالوا إن نشم منك رائحة المسك مع الدوام، فما سببه؟ ممكن تقول لي أنت بتشتري من أنهي عطار البرفان الجميل ده اللي أنت بتستخدمه؟ قال والله إن لي سنين لم أستعمل المسك، ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت علي حتى أدخلتني دارها. عارفين بقى شغل كده النساء برضو، أصل اللمبة محروقة ممكن تركبها لي، أصل الولد جوه تعبان ممكن تلحقني، الله يكرمك عشان بس مش عارف أشيل الواد ولازم أوديه دلوقتي للدكتور، حركات يعني. دخلته بيتها وخلاص، وأغلقت دوني الأبواب، ورحت أول ما دخلت رحت مقفله، ولو بقى بص ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. قفلت وقلت له هتعمل اي حاجه هصوت لك واعمل لك واقول ان انت دخلت وتهجمت عليا، اللي هقول لك عليه تعمله. وراودتني عن نفسي فتحيرت في امري فضاقت بي الحيل، فقلت لها ان لي حاجه الى الطهاره، ممكن اخش الحمام؟ عايز اخش الحمام اتفضل. فامرت جاريه، واضح انها امراه ذات منصب وجمال، انها بقى هي ومعها جواري وبتاع، فقالت لها امضي به إلى بيت الراحة الحمام، ففعلت. فلما دخلت بيت الراحة أعزكم الله أخذت العذرة الغائط، حاجة بقى صحيح هي مقرفة قوي سامحونا، لكن عشان قد إيه الرجل ده حاجة تانية، وألقيتها على جميع جسدي ثم رجعت إليها. إيه ده القرف ده وأنا على تلك الحالة؟ فلما رأتني دهشت وقالت أخرج. قال فمضيت واغتسلت في بيتي، فلما كانت تلك الليلة رأيت في المنام يقول لي، اسمع حاجة كده بتقول له، فعلت ما لم يفعله أحد غيرك لأطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. فأصبحت والمسك يفوح مني، واستمر ذلك إلى الآن. العفة العفة لنكون في ظل عرش الرحمن